في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري نسب القصير فطولكم باد على الكبراء والأشراف والراح إن قيل ابنة العنب اكتفت بأب عن الأسماء والأوصاف ما زاغ بيتكم الرفيع وإنما بالوجد أدركه خفي زحافي والشمس دائمة البقاء وإن تنل بالشكو فهي سريعة الإخطاف ويخال موسى جدكم لجلاله في النفس صاحب سورة الأعراف الموقد نار القرى الآصال والأسحار بالأهضام والأشعاف حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمي بكل شرارة كطرافي نار لها ضرمية كرمية تأريثها إرث عن الأسلاف تسقيك والأري الضريب ولو عدت نهي الإله لثلثت بسلافي يمسي الطريض أمامها وكأنه أسد الشرى أو طائر بشرافي وإذا تضيفت النعام ضياءها حمل الهبيد لها مع الألطاف مفتنة في ظلها وحرورها تغنيك في المشتى وفي المصطافي زهراء يحلم في العواصف جمرها وتقر إلا هزة الأعطاف سطعت فما يستطيع إطفاء لها زحل ونور الحق ليس بطافي تصل الوقود ولا خمود ولو جرى باليم صوب الوابل الغرافي شبت بعالية العراق ونورها يغشى منازل نائل وإسافي وقدورهم مثل الهضاب رواكدا وجفانهم كرحيبة الأفياف من كل جائشة العشي مفيئة بالمير خير مرافد وصحافي دهماء راكبة ثلاثة أجبل عظما وإن حسبت ثلاث أثافي يا مالكي سرح القريض أتتكما مني حمولة مسنتين عجافي لا تعرف الورق اللجين وإن تسل تخبر عن القلام والخذراف وأنا الذي أهدي أقل بهارة حسنا لأحسن روضة مئنافي أوضعت في طرق التشرف ساميا بكما ولم أسلك طريق العافي حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وميرفت سعيد الهندسة الإذاعية رحيق الكلمات تقديم هشام محمود